الحقيقة في يعني نهاية اللقاء يعني أختصر والله دعوة غير المسلمين من أسهل الأساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أقول لكم إياها إخواني من أسهل الأساليب، ليست فيها صعوبة إخواني. والله أنا كنت لا أتقن اللغة قليلا يعني، ولا كنت عندي في معرفة في دعوة الغير المسلمين أبدا صفر، لكن والله هي أن الواحد يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى يفتح على يديه يعني أناس يشرون إسلامهم على يديه حتى يحظى بالأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلع حمر النعم، وفي حديث حسن: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. ووالله إذا كانت هذه نوايانا وهذا الهم الذي نحمله، والله راح سوف تحصد ليس واحد بل العشرات بل المئات. أنا ما كنت أظن أن كنت أتمنى واحد يشر الإسلام على يدي، ما كنت أظن الآن الآلاف أسلموا على يدي ولله الحمد. ولذلك بدأت بسيطا وقليل العلم في هذا المجال، ولكن مع الأيام وهم الدعوة والقراءة، وكانت الدعوة في السابق على أيامنا غير متاحة، والكتب غير متاحة، ومواقع إلكترونية غير متاحة، ووسائل التواصل الاجتماعي غير متاح. الآن كل شيء متاح ولله الحمد. ابدأ على بركة الله واخلص النية، ها، ومثل هذا الجروب قليلا قليلا راح انت تعرف كيف تتعامل مع اصناف الغير او اصناف المدعوين او اصناف الغير مسلمين.